يقول هذا سائلا سؤالا: هناك رجل في بريطانيا يسمى أبو الكلام، وكتب في جواز السفر وكتب في جواز السفر له عبد الكلام باللغة الإنجليزية. السؤال: هل يجب له أن يغير كتابة اسمه في جواز السفر له، أي على ما تقدم تقريره في الأسماء المعبدة لغير الله في كتاب التوحيد؟ والجواب: أما الوجوب فلا، فإن الوجوب يتعلق بنفس اسمه هو الذي ينادى به، فهو ينادى بأبي الكلام، وهذا خطأ وقع من كاتب هذا الاسم باللغة الإنجليزية، فهو شيء في الأوراق، يستحسن أن يغيره وفق الصواب وينفي هذا الغلط لما فيه من التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. أما الوجوب فإنما يتعلق بما إذا كان ذلك اسما له واقعا على وجه التحريم فيجب عليه أن يغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.